أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن أهل الكتاب وعن كفرهم بعد أن بين كفر قريش وعبدة الأوثان، بين أن أهل الكتاب أنهم يقولون ما به يكونون من جملة الكافرين. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت اليهود عزيرون ابن الله، أيوة عزير ابن الله، عزيرون ابن الله ممنوع من الصرف وغير ممنوع، أيوة. ونسبة الولد لله هذا كفر، هذا شرك. قالوا هذا في انحاص ويكون هذا عام مراد به الخصوص، كما قالوا الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود الناس إن الناس، فالعام يأتي مراد به العموم، وقد يأتي العام مخصص، وقد يأتي العام مقصود به الخصوص. فهنا وقالت اليهود، هل المقصود رجل واحد أو شريحة من اليهود؟ هذه أقوال للعلماء. واليهود هؤلاء الذين هم أتباع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أيوه، لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي فسموا يهود أو لأجل يهودا، يهودا على الخلاف في اشتقاقها، وهم قوم موسى. وقالت اليهود عزير، عزير هذا رجل صالح، في قصص إسرائيليات كثيرة عنه لا أعرفها ثابتة، وهو الذي يقال أنه قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعد، وقيل غير ذلك. المهم من عزير لما بخت نصر تسلط على اليهود وأجلاهم أخذوا التوراة ودفنوها أو رفعها الله، ثم محيت التوراة من قلوبهم، فيقال إن عزير هذا دعا الله أو تعبد أو بكى، فالله قذف التوراة في قلبه بماء شربه أو بدعاء دعاه أو بنور دخل فيه. وهذه إسرائيلية. وبعد ذلك بمدة جاء أحدهم ممن كان حاضرا لدفنهم للتوراة خوفا عليها من أعدائهم، وهو جاءهم بالتوراة وعلمهم إياها، فلما جاءت التوراة على أنها كانت مدفونة أو أنزلها الله عليهم قابلوا ما قال لهم عزير على ما هو في التوراة، فوجدوا ما في التوراة وما أملى عليهم عزير متطابقا، فقالوا هذا ابن الله، وإلا لم يكن ابن الله لما حفظ التوراة عياذا بالله. كان هذا سبب لفتنتهم. وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن أهل الكتاب ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم، لأنهم مشركون، يقولون عزير ابن الله ويقولون المسيح ابن الله. فيا سكان الجزيرة ويا سكان المدينة ممن هم بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، ثقوا أن أهل الكتاب ليسوا قدوة، وإنما القدوة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم به. نعم. ذلك الذي قالت اليهود والنصارى قولهم بأفواههم، قول لا حقيقة له في الخارج لأنه كذب، يضاهون أيوة، يضاهئون أي يشابهون أو يضاهون، كلهم قراءة سبعية والمعنى واحد، أي يشابهون ويحاكون قول الذين كفروا أي من قبل، أي من قبلهم من الأمم الكافرة، قاتلهم الله أبعدهم الله وعذبهم وقتلهم، كيف يصرفون؟ أنى يؤفكون؟ إذن قاتله الله يعني أبعده الله، يعني والذي يقاتله الله مغلوب لأن الله غالب. أنى كيف يصرفون عن الحق وعن الصواب إلى الشرك والضلال، مع أن الأمر واضح والأدلة ساطعة على أن غير الله لا يستحق العبادة. ثم قال اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر أو حبر، وهو عالم اليهود، أيوة يقال له حبر وحبر. والرهبان جمع راهب وهم عباد النصارى. اتخذوا العلماء والعباد أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي معبودات، ومطاعين اتخذوهم مطاعين من دون الله. وقد استشكل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وكان نصرانيا، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووجده يقرأ هذه الآية، فقال له: يا رسول الله، نحن لم نتخذهم أربابا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أليس يحللون لكم ما حرم الله فتحرمون، وليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمون؟ قالوا: بلى. قال: تلك عبادتهم. وهنا وقف مع من يسن القوانين المخالفة لشرع الله، هذا خطير جدا، لأن الذي يسن القوانين ويتبع فيها من دون الله هذا غاية في الخطورة، لأنه لا يصح أن يعمل إلا بشرع الله. فكل تشريع غير تشريع الله باطل وضلال. أليس يحللون لكم ما حرم الله فتحلون، أو ليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمون؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. نعم. إذن قال: إن طاعة العبد في تشريع غير تشريع الله عبادة. إذن لا يصلح أن يحكم الخلق إلا شرع الله، فتشريع غير تشريع الله خطر لا يجوز، حرام أن تحكم الناس إلا بشرع الله. فإن كان الحاكم بغير شرع الله عالما بأن شرع الله أولى وأحق بالحكم، هذا مخاطر، ارتكب كبيرة. وإن كان الحاكم بغير شرع الله يرى أن شرع الله ناقص وأنه لا يستطيع أن يحل مشاكل الناس، ولا يستطيع أن يواكب تطور ركب الحضارة في هذا الزمن، فهذا كافر بالإجماع. إذن الذي يحكم بغير شرع الله يرى أن شرع الله عاجز، فهذا كافر. أما الذي يحكم بغير شرع الله يرى أن شرع الله هو الأولى وهو الأجدر وهو الأحسن، فهذا ارتكب كبيرة. لكن تسنين القوانين على ما يخالف شرع الله هذا فيه خطورة، لأن لا ينبغي أن تسن القوانين مخالفة لشرع الله، لأن الله تعالى قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال: وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله، وقال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هل هذه في المسلمين وفي اليهود وفي النصارى على القول الذي استظهره الوالد في الأضواء رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين. إذن ينبغي لنا جميعا أن نشيع أن الحكم بغير ما أنزل الله خطر على سكان الأرض، وأنه لا يحل المشاكل، وأن الأحكام القوانين الوضعية تأتي بكل الويلات، لأنها معصية لله، وكل معصية سببها المعاصي. أما حكم الله فهو العدل، وهو الذي يعلم مصالح البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فحري بنا أن نتعاون على أن نبين للعالم خطورة الحكم بالقوانين الوضعية، وأن القوانين الوضعية أبوها القانون الفرنسي، وهذا معمول من تبصرة الحكام لبن فرحون المالكي. إذن القوانين الوضعية أصلها كتاب مؤلف في الفقه المالكي، أصل القوانين الوضعية أبوها القانون الفرنسي، وصاحبه الذي عمله استنبطه واستنسخه من تبصرة الحكام في الأقضية والأحكام لبن فرحون. فكيف يعني بقية المذاهب؟ فالقوانين أصلا الوضعية عاجزة، أما نظام السماء الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه محيط، فقانون السماء هو الذي يصلح البشرية، وهو الذي يأتي بالسعادة، وهو الذي يأتي بالعدل، وهو الذي يأتي بالطمأنينة. لذلك العالم الآن بسبب القوانين الوضعية يرزح في مشاكل لا يعلمها إلا الله، في ظلم، في تخلف. فحري بنا أن نفهم ديننا، وأن ندعو سكان الأرض لتطبيق شرع الله عليهم، ليرحموا في أخراهم، وليسعدوا في دنياهم. لا يصلح البشرية إلا نظام السماء، نظام الله. أما القوانين الوضعية فتأتي بالظلم، وتأتي بالجور، وتأتي بالاضطهاد، وأحيانا تأتي بالخطر، لأن من أخطر ما يواجه سكان الأرض في هذا العصر نتائج الربا. أقول أخطر عمل يعمله سكان الأرض الآن، أخطر على سكان الأرض شيء هو الربا. هذا الربا خطره لا يعلمه إلا الله، لأن الله يقول ذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ويقول فإن لم تفعلوا، أي فإن لم تكفوا عن الربا، فأذنوا بحرب. حرب ممن؟ من الله. ويقول يمحق الله الربا، ويقول ومن أصدق من الله قيلا. إذن تجمع الآيات تساوي دمارا. فالله الله يا مسلمون، لا بد لكم أن تبلغوا سكان الأرض خطورة الربا، وأنه إن لم يكف عنه فالذي سيقع على هذه الأرض لا يعلمه إلا الله. لا بد لأهل الأرض من أن يكفوا عن الربا، وإلا من حاربه الله فهو مغلوب. ولما استشكلت قريش ذلك وقالوا إنما البيع مثل الربا، أجاب الله وقال وأحل الله البيع وحرم الربا ليبلوكم أيكم أحسن عملا لتبلون ولنبلونكم. فيا سكان الأرض، لا بد لكم من الكف عن الربا، فالذي يتعامل بالربا يبادر ويتوب ويقلع، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فمن فانتهى فله ما سلف، وديننا يسر. إذن ذلك قولهم بأفواههم، هؤلاء اليهود والنصارى يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي من قبلهم من الأمم الكافرة، قاتلهم الله، أبعدهم الله وطردهم من رحمته، كيف يصرفون عن الحق. ثم بيّن أن هؤلاء اتخذوا عبادهم وعلماءهم أربابا من دون الله، لأنهم يحللون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. والمسيح ابن مريم اتخذوا عبادهم من وعلماءهم من اليهود، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا الذي قام عليه الكون. وما أمروا اليهود والنصارى والعرب وكل الخلق، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إذن الكون كله مأمور بعبادة الله وحده. والإله هو المعبود بحق، واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ولذلك أول ما جاء في القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرق بأدلتها، أول شيء. القرآن كله موضوعات جاءت في الفاتحة، لذلك هذا القرآن موضوع في قوالب آية، في الإعجاز، في الجمال، في الحسن، في الإقناع، فحري بنا أن نعطيه الوقت. كل القرآن موضوعات سبعة وجاءت في الفاتحة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، هذه الموضوعات السبعة جاءت في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أقسام التوحيد الثلاثة: يوم الدين، الميعاد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، التشريع، صراط الذين أنعمت عليهم النبوات، أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم القصص. إذن كل موضوعات القرآن في الفاتحة. ثم قال ألف لام ميم: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الذي قلنا الصراط المستقيم هو ذلك الكتاب. طيب، والناس بالنسبة له ثلاثة طوائف: مؤمن وكافر ومنافق، وكل طائفة أعطيت صفاتها وحكمها. المؤمنون صفاتهم وجزاءهم، الكافرون صفاتهم وجزاءهم، المنافقون صفاتهم وجزاءهم، وأسهب فيهم لأنهم استفادوا من الإسلام وهم كذبة، فجاءت فيهم أمثلة. ثم نادى الطوائف الثلاثة: يا أيها الناس، أي يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، وجاء بأول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. ثم ذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله، وأحدث تساؤل ضمني: من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان، أعني الأمر والنهي، هما معنى لا إله إلا الله. إذن هذا الدين موضوع في قوالب يا أحبتي، غاية في الإعجاز، غاية في الجمال، غاية في الإقناع. لكن أفلا نتدبر القرآن؟ أفلا نثور القرآن؟ أفلا نتأمل القرآن؟ أفلا نتعقل ما جاء؟ لذلك هذه القوالب الموضوع فيها هذا الدين لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ثم جاء بعد ذلك برهانش محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة من مثل، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في قولكم، فادعوا سكان الأرض ليساعدوكم على أن يأتوا بمثل القرآن، فإن عجزوا ولم يستطيعوا في الماضي ولن يستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لذلك جاء أكثر ما في القرآن هذه الكلمة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما من إله إلا إله واحد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأكثر ما في القرآن لا إله إلا الله، لذلك من قالها خالصة من قلبه دخل الجنة. فذلك فلنحقق لا إله إلا الله ولنعمل بمقتضاها. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، يريدون سبحانه تنزه وقدس عما يشركون. بعض الناس يشرك بالله ماله، يشرك بماله، بعض الناس يشرك بأولاده، بعض الناس يشرك بزوجه، بعض الناس يشرك بمحبة الجاه. أيوة، ولذلك يعني الإنسان ينبغي أن يحقق التوحيد. فإذا قال له أهله في البيت: لا تذهب للجماعة تقطع مجلسنا، يسمع حي على الصلاة، قال له: أتسمع النداء؟ ماذا قال له؟ لا أجد لك عذرا، لا نرجع لكم نكمل الحديث، نصلي في الجماعة ونكمل الحديث. يقول لك: لا تمشي عنا يا أخي، مستأنسين، تروح تترك الجماعة؟ لا. يقول لك: لازم تجيب لنا طبق تكون فيه أكثر من 800 قناة، وبعضها إذا رأها الشيطان يقول لأصحابها اتقوا الله، بعض هذه القنوات أصحابها يدرسوا الشيطان، سبقوا الشيطان نرجو الله السلام والعافية، لأنها إذا تأتي بأشياء غريبة فيقولوا: يا أبونا الدين يسر، روح جيب لنا هذا الطبق اللي يأتيهم بالبلاء، وبعدين يترخص الله غفور رحيم، يروح للسوق ويأتيهم بطبق يفسد البيت، ترك طاعة الله وأطاعهم، هذا مشكل. عنده دكان وعنده زبائن كثير وموسم، في الساعة الواحدة يبيع مئات الآلاف، طيب نروح نصلي كم يضيع من الفلوس، بعدين نصلي يترك الجماعة ويجلس في المتجر ليبيع لأن الموسم وقته قليل، هذا مشكل. لذلك هذه الدنيا فتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن الدين بين لنا. فالحقيقة إذا اتقينا الله وعملنا بطاعة الله، الله يعوضنا عن كل شيء، لأنه كريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمله. إذن هؤلاء عياذا بالله اتخذوا عبادهم وعلماءهم معبودات أربابا من دون الله، والحال أنهم لم يؤمروا إلا بإفراد العبادة لله إلها واحدا لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. يريدون سبحانه تنزه وتقدس عن شركهم أو عن الذي يشركونه. يريدون هؤلاء الكفار أن يطفئوا نور الله بأفواههم. عبر عن الإسلام بالنور وعبر عن كلامهم الباطل وعن حججهم الداحضة بأنهم كأنها كالماء الذي يراد أن يطفئ به هذا النور، هذه النار النور. يريدون أن يطفئوا، أن يصدوا الناس ويقللوا المنتفع بهذا النور وهو الإسلام بأفواههم بالكلام والطعن في الإسلام وفي رسوله وفيما جاء به. ساحر، كاهن، شاعر، أساطير الأولين اكتتبها، ليست هذه أوصافه. ويعني يأخذون الرشاء ويأخذون يعني المكانة ليبدلوا شرع الله بأفواههم. وقوله بأفواههم يدل على أنه لا حقيقة لهم، وإنما هو كلام بالفم كذب لا حقيقة له. ويأبى الله، يأبى الله إلا أن يتم. قال العلماء هذا استثناء مفرغ، لأن يأبى فيها معنى النفي. يأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني يتم الله نوره، يتم الله نوره، يمتنع الله جل وعلا من أن يقبل ذلك لهم ويردهم، فيتم دينه ويجعله هو الأعلى، ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ويأبى الله يمتنع جل وعلا، والإباء صفة من صفاته، إلا أن يكمل نوره دينه ولو كره الكافرون ذلك. فالله تعالى يعلي الإسلام، لكن بشرط أن يسير المسلمون على ما رسم لهم. الآن قد يقول شخص: لما المسلمون ضعاف ولما الكفار أقوياء؟ قد يقول شخص: لما يهزم الكفار المسلمين؟ قد يقول شخص: لما يختلف المسلمون؟ وكل الحل والإجابة في القرآن، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال: ومن أصدق من الله حديثا قيلا. فالمسلمون خلقوا قلة، لأن الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. لكن المسلمين ينتصرون بالاستقامة لا بالكثرة. المسلمون ينتصرون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا امتثل المسلمون الأوامر واجتنبوا النواهي لازم ينتصروا، لأن الله تعالى قال: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الجملة حالية، أي نصركم في حال ذلكم وضعفكم وقلة عددكم وعددكم، لأنكم استقمتم والتزمتم الأوامر واجتنبتم النواهي، خلاص الله ينصركم. إذا نحن في حاجة إلى أن نراجع واقعنا، نمتثل الأوامر، نجتنب النواهي، خلاص الله ينصرنا. ولما استشكل المسلمون هزيمتهم يوم أحد جاء الجواب من السماء، قال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. مخالفة الرماة هي التي جاءت بالهزيمة. أما اختلاف المسلمين، الاختلاف سببه ضعف العقل، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لو عقل الإنسان لا يختلف مع أخيه. لأن الخلاف لأجل مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر مما نختلف. إذن ينبغي لنا أن لا نختلف وأن نتحد ولا نتنازع، وأن تكون ثقافتنا التنازل لبعض فيما يقع بيننا من الخلاف في المال والجاه، لأن كل مشكلة وراها مال أو جاه، وكل واحد منا يتنازل لأخيه عن جزء من ماله وجاهه، تأتي بيننا الألفة والمحبة، ونكون في المكان اللائق بنا، كما أخبرنا ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فحري بنا أن نبين للناس جمال هذا الدين، وأن نتمثله لننجو ولنكون سبب في نجاة كثير من سكان هذا الأرض، من هذه الأرض. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.